مات رجل وترك زوجة وأختا شقيقة وأختان لأب وأخ لأم وعم، فكيف تقسم التركة؟ مات رجل وترك زوجة وأختا شقيقة وأختان لأب وأخ لأم وعم. هذه ما وراء، إذا كان ما وراء ذرية ما وراء إلا هؤلاء، تعطى الزوجة الربع وتعطى الأخت الشقيقة النصيفة، تقسم من 12 سهم، تعطى الزوجة الربع 3، تعطى الشقيقة النصف 6، والأختين من الأب السدس 2، والأخت من الأم السدس 2، هذه 13، والعصبة ما لهم شيء، لأن المسألة عالت وانتهت فروضها ولم يبقى العصب شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذا كانت الفرائض ما أبقت أحد ما يكون لعصبة شيء مثل هذه، لأنها 12 سهم، فالزوجة ربع 3، الشقيقة نصف 6، هذه 9، فالأختين لأب 2 هذه 11، الأخت لأم 2 هذه 13، صارت فروضهم عائلة ناقصة. العاصم ما له شيء، من ابن الأخ أو العم ما لهم شيء. الأخ الأم يعطى السديس. السدس. نعم. كذلك لو مات ميت عن أبوين، عن أم وأب، وعن بنتين وعن ابن، ترجع 6 سهام. الأبوين الكبار لها سدس 1، والبنتين لهم 3، 4، وابن الابن ما له شيء، ما بقي له شيء، عاصم سقط. أيوه. نعم.